أذكر أستاذي لعله قرأتها المناوز. لا مسؤول مقول عن ضبطه هو. أنا يعني أذكر الجمل الأنف، لا أنا أذكر روض الأنف. تمثل الحديث يعني. نعم جرى في ذهني هذا. أقول أولا حيث الرواية ما أعرفه، ثانيا استبعد أن يتلفظ الرسول بمثل هذا التكليف. حول بعض العبارات القرآنية التي تدخل في مجالس الناس، مثلا لما أبو ليلى الآن بعد مرضى الثلويات فبجوز واحد يقول له وإن عدتم عدنا، يعني مش هيرد يرجع مرة ثانية. وحمزة قال وإن عدتم عدنا ثمانية. ما علمكم بما يسمى بالاقتباس؟ طيب هذا من هذا. نعم داوي الشعراء اقتباس قبلية. في أظن الله أعلم أن مثل هذا الكلام بالمنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره، ونقل بعض القصص يعني في أنهم كانوا مثل واحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل أحد الناس يدخل أو شيء من هذا ومنع، يعني قالوا هذا لا يجوز لأنه استعمال القرآن في غير موارده أو شيء من هذا. مثلا قرأوا داخل لكم الجمهور، يعني هذا أقل ما يقال فيه، هنا مسألة مختلف فيها. نعم ذكروا الحنفي وغيرهم على اختلاف مذاهبهم أنه دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة، قال هذه إشارة تبطل الصلاة عند الحنفي دون غيره، لكنه لو قال في مناسبة ما يا يحيى خذ الكتاب قالوا هذا اقتباس لا مانع منه، لكن إذا خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء فيه وجه الصخية هذا هو الذي لا يجوز. بعد الاستئذان ممن يسمح لنا بالاستئذان وهو أبو إسحاق أن نفسع المجال للآخرين بشيء من الأسئلة، فإذا أفلسوا هم من عدتم عدنا. أيوة أجل رجعت. نعم طيب يا شيخنا كان آخر سؤال لي. كويس لا بس ما ليش يأخذوها بشارة، هذا آخر سؤال معناها ما بقي فهو لكم. سؤال قبل العودة. نعم ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51 من ضمن العلل أن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران وقلتم خلافا لأحمد. وسماع محمد بن سيرين ثبت في صحيح مسلم في حديث سبقاك بها عكاشة، وأثبت سماعه أيضا من عمران يحيى بن معين في الجرح والتعديل. يعني أحمد وابن معين ومثلا تصريحه والحديث في مقابل يعني إعلالكم للحديث بأنه لم يسمع. أولا أنا لا أستحضر بطبيعة الحال أي حديث ثاني أولا، وكلامي في إعلال ذاك الحديث ثانيا لا أستحضره، لكني كأني سمعت منك آنفا أنني أعللت الحديث بعلل منها هذا هو فهمي هذا. لا أنا أستوثق من فهمي عنك جيد أنه في هناك إعلال بغير هذا. حينئذ ينبغي الفرق الدقيق بين ما إذا كان الإعلال لحديث ما بمثل هذه العلة، وبينما إذا كان ضميما إلى علل أخرى. في الحال الأولى لا يصح التمسك بهذا الإعلال لتضعيف الحديث، لأن الحال حين ذاك تقتضي بحثا خاصا في هذه العلة التي تمسك بها الجارح للحديث ليرجح قول النافين للسماع أو المثبتين له. تفضل. حديث إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال،

على قول النفاذ، ذلك لأنه من الممكن أن تكون الرواية التي جاءت في الصحيحين من الروايات التي تذكر تدعيما واستشهادا وليس استدلالا، فقد يكون هناك في الصحيح روايات عن ابن سيرين عن عمران، تأتي رواية تحت عن ابن سيرين حدثني عمران، وتكون هذه مثلا، وهذا مثله مشاهد في صحيح مسلم من رواية مطر الوراق مثلا، مطر الوراق فيه ضعف من قبل حفظه، لكن مسلم يروي له إما مقرونا أو استشهادا، فحينئذ لا يصح أن نقول ثبت في صحيح مسلم سماع ابن سيرين من عمران، يحتاج إلى دراسة خاصة. وحينما يكون أحدنا في صدد تضعيف مثل هذا الحديث الضعيف يقينا، فيتبين له هذا الاختلاف بالسماع وعدمه، ليس بالمكلف وليس بالواجب عليه أن يروح الله لصحيح مسلم أو غير صحيح مسلم ويجري تحقيق خاص في بيان صح سماعه أم لا، لأن هذا إنما يكون في الحالة الأولى. نعم. حالة ليس في الحديث علة إلا هذه العلة المختلف فيها. نعم. هذا الجواب على ذلك السؤال. في صحيح مسلم هو قال حدثني يحيى بن خلف الباهلي. فيحيى بن خلف هذا أظن لم يوثقه إلا ابن حبان. لكن هنا يرد سؤال آخر، هو أن الشيخ المعلمي لما ذكر توثيق ابن حبان على الخمس مراتب، وأنتم يعني في التعليق أيدتم وقلتم هذا تقسيم جيد، قال إن توثيق ابن حبان لطبقة شيوخه أو من قرب كتوثيق غيره سواء بسواء، بل لعله يكون أقوى من توثيق بعضهم. فهنا توثيق ابن حبان يعتبر معتمد كتوثيق إمام، فهذا هذا كلام سليم، لكن هذا يعني كتوثيق ابن معين وأحمد وغيره؟ لا، هذا التوثيق بالنسبة للتوثيق المعروف عن ابن حبان في توثيقه المجهولين، يعتبر هذا توثيقا معتبرا. نعم. لأنه لا يوثق مجهولا وهو شيخ له. نعم. لكن هذا ليس يعني أنه أن توثيقه بمثابة توثيق العلم الآخرين، لأنه لا يخافر توثيق والموثقين درجات. نعم. لكن مع ذلك يبقى البحث، هذا الذي سميته وإيش خلف يحيى بن خلف. نعم. يرويه عن من مثلا؟ يرويه عن المعتمر. طيب هل تفرد بالرواية عنه؟ لا أبقى. هذا هو الذي يحتاج إلى بحث. نعم. تتبع يعني هذه الرواية في صحيح مسلم طبق عبد الباقي. لا، ما يكفينا هذا، بجوز مسلم ما روى إلا هذه الرواية. لا، هو روى غيرها كثير، لكن هو إذا روى غيرها تسقط الحجة حينئذ. هذا صحيح مسلم. شنو صحيح مسلم؟ هذا صحيح مسلم. يا رجل على الأقل كتب الست طرف من الشيخ يعني دائما يعني كذا. أي نعم. شفت الجماعة شيء؟ لا لسه. شيخنا لسه أسئلة الإخوة. أسئلة الإخوة. بعدين الرجعة. طيب مين عند هنا باليمين؟ في عندك شيء؟ في سؤال واحد. تفضل. بالنسبة للسائق سيارة. إخوانك سؤال واحد، بالنسبة لإخوانك إشارة، بالنسبة لي ما هي إشارة. نعم. واحد سائق سيارة بسوق. شو يعني؟ انه بالنسبة لهم يعني معناته ما في وقت طويل بدي اخذه منه. وبالنسبة لك؟ بالنسبة لي؟ انه ما في عندي اسئلة كثيرة. ايه ليش مو بشارة بالنسبة لي؟ انه طول الشغلة. ما يتفار، لانه كل ما كثرت انت الاسئلة كل ما كثر الاجر الي. لا بالنسبة لي مو بشارة. اما بالنسبة للاخرين بشارة. تفضل. واحد سائق سيارة يسوق على خط الاستراد بسرعة 180 أو 170 أو 150، يعني متجاوز السرعة القانونية، فمن شدة السرعة الدهور فمات، شو حكم الميتة في الحالة هاي؟ أولا السرعة القانونية، شو رأيك في القانون؟ حكمك في القانون؟ السرعة لحالة ولا القانون؟ قانون. انت قلت خلاف. هو السرعه القانونيه بغض النظر عن القانون. هو هي السرعه القانونيه. شو السرعه القانونيه؟ عارفين مثلا انه هذا الشارع بيتحمل 100 بحطوا 80، هم معليش اقل ب 20. بهذا القانون انت هو وعي سماء